طب يلا شوف الموضوع. بسم الله. تفضل سيدنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله وإياكم إخواني وأخواتي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس أوضح الدلالات في مدارسة كتب التجويد والقراءات مع منظومة مولد الظمآن في رسم القرآن. هذا المجلس الثاني بفضل الله جل وعلا من هذه المنظومة المباركة. فنبدأ بركة الله مع دكتور سعيد، فليتفضل معي إذا مسدد. تفضل يا مولانا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى منظومة مولد الظمآن في علم رسم القرآن. قال الناظم رحمه الله تعالى: ما اضطرد حذف ألفه ونظائره أو لم يضطرد من مريم إلى صاد، وهكما من مريم لصاد على اضطراد وبلا اضطراد، فالساقط احذف سامرا وباعد، وعن أبي داود والقواعد، ثم فواكه وفي أعمامكم، وجاء في الأحزاب في أفواهكم، أصنامكم كذا مع الأطفال، أمثال امتازوا مع الأخوال، شاخصة خامسة مقامع، إكراههن شاطئ صوامع، أصوات استأجره واستأجرت، ومنصف كادت متى رسمت، وابن نجاح شاهدا إن نصب، يا سامري وتماثيل سبا، مغاضبا والعاكف المعرف، وعنه لوثان جميعا حذفا، ثم محاريب وباضطراب في أدعيائهم لدى الأحزاب، فاكهة واحذف له ويتخافتون لم تراء، فاستغاثه كذاك رسم عنه كذا عبادته بمريم، وعن أبي عمرو خصال لقمان، وعن أبي داود جاء الحرفان، ولا تخاف دركا يدافع الحذف واقع، فناظرة ثم معا بهادي فيها سراجا. نعم شيخنا. نعم، يدافع أو يدافع، وأظن نعم. التسكين يكون أحسن يعني. ولا تخاف دركا يدافع الحذف عنهما بقلت واقع، فناظرة ثم معا بهادي فيها سراجا وبنص صادي، وظلة ليكه وفي بقادر، في الأولين الحذف مع تصاعر، وحيثما بقادر بالباء لابن نجاح جاء باستيفاء، كذا حرام الأنبياء عنهما، وهل يجازى ومهادا حيثما، ولم يجئ مهادا عن الأول لابن نجاح إذ سواه نقلا، وعنهما في فارغا والدارك، وفي جذاذا قد أتت كذلك، وأيها الزخرف والرحمن، والنور فيها جاء بعد الثاني، ورسم لولا اختير في جاءنا، وفي تراءى عكس هذا بانا. القول في الألفات المحذوفة أو الثابتة في من سورة صاد إلى آخر القرآن. القول في المرسوم من صاد إلى مختتم القرآن حيث كملا، واحذف مصابيح معا وإدبار لابن نجاح خاشعا والغفار، كذابا الأخير قل وعنهما، أساورة أثارة قل بسلما وأنت داركه وفي عبادي ثم له عبادنا بصادي أضغاننا ألواح وفي لواقع وعنهما الخلاف في مواقع كذا ولك الذاب أيضا يرسم بمقنع وعنهما عاليهم بالحذف مع ختامه كبائر وابن نجاح واعيه بصائر كذا المناجاة له قد وقعت وخلف ريحان له في وقعت ومثله المرجان عنه قد رسم عن الخراسان عطاء وحكم وعنه في أقواتها قد حذف كذا النواصي عنه أيضا عرف وما أتى في الذكر من خاشعة مع تمارنه مع كاذبة في سورة العلق قل والمنصف أطلقه وابن نجاح يحذف أهانني الألقاب مع تفاوت ثم ينابيع حطاما قالت ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت الياءات المحذوفة اكتفاء بكسر ما قبلها يعني كده هو وزنه القول ثابت فيما سلبوه الياء صحيح. نعم ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت نعم الياءات المحذوفة اكتفاء بكسر ما قبلها القول فيما سلبوه الياء بكسرة من قبلها اكتفاء والياء تحذف من الكلام زائدة وفي محل اللام فاللام يؤتي الله ثم المتعال والداعي مع يأتي بهود ثم صال وغير أولى المهتدي والبادي يسرف ما تغني ووادي الوادي وكالجواب والتلاقي والتناد ثم الجوار والينادي والمناد ونبغ في الكهف وهادي الحج والروم ثاني يونس ننجي وما أتت زائدة فخافون وفارهبوني واتقوني واسمعون ثم أطيعوني تكلموني متى بيسقيني وتكفروني يهديني يشفيني يكذبوني تؤتوني يحييني وكذبوني تؤتوني لا يحييني وكذبوني نعم يهديني يشفيني يكذبوني تؤتوني يحييني وكذبوني وفي العقود اخشوني مع كذبون دي موجودة فين باللفظ دي؟ ها فين كذبون يا اخوان؟ كذبون في يكذبون وفي كذبون ان يخاف اي يكذبون مش كده؟ في بقى كذبون ايضا ان قومي كذبون. نعم يعني سورة الشعراء. طيب في نوح فين؟ في نوح قصة نوح شيخ قصة سيدنا نوح فهمت، انا فكرت بتقول في سورة نوح. يعني في سورة ايه؟ ايوه في كذلك ايه قال الشعراء سيدنا ايه؟ نعم صحيح الشعراء. نعم في الشعراء سيدنا ايه نعم صحيح في الشعراء. وهي دي الشعراء، قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم. طيب طيب فين تاني؟ طيب بس دي بس، يعني موضوع واحد بس في القرآن كله؟ بالعكس فيه كمان اثنين. في سورة المؤمنون. نعم ليه بقى؟ يلا مين اللي قال؟ قال ربي قوم يكذبون بصورة قوم في كده صوتك سبحان النادمين في نصف هود كده في نصف المؤمنون. ما انا سامع، انا هذا هذا اللي ما سامع. تعدون ان هي الا حتردون ان هو الا رجل. ايوه سيدنا نعم ان هو ان هو الا رجل كذب واحنا مؤمنين. شيخ انا صوت احمد ابو اليد يعني واضح. ما ادري هل الصوت، هل انت تسمعوني؟ الصوت عند صوت الشيخ احمد غير واضح. ايوه يعني من عند الشيخ احمد. طب انا ظنيت انه من عندي. طيب على نعم كل، سيدي، أقول في هيهات هيهات ما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين إن هو إلا رجل كذبا وما نحن له مؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. فين تاني الآية دي موجودة مرة كمان؟ فين؟ نفسها، قال رب انصرني بما كذبوا، مش كده؟ في الصفحة اللي قبلها على طول، الصفحة اللي هي في قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نعم جميل، أحسنت يا أبا اليزيد. نعم يا مولانا، بسم الله. دكتور سعيد موجود ولا خرج ولا إيه؟ نعم شيخ، مع حضرتك مع ابو شيخ. وفي يلا سيد. العقود اخشون ما تستعجلون. نعم شيخ، وفي العقود اخشون ما تستعجلون حضر او غاب عقابي يقتلون دعاء ابراهيم مع تبشرون ثم تشاقون دعاني تنظرون اشركتمون اعتزلوني تقربون ليعبدوني تفضحوني ترجمون وغير ياسين اعبدوني يحضرون آتاني الله ارجعوني يطعم طعمون واتبعوني زق مؤمنين فصل أولى من اتبعني فصل فأرض. فصل دكتور سعيد. نعم شكرا. أوكي أعيد نفسي. وغير ياسين، وغير ياسين اعبدوني يحضرون آتاني الله ارجعوني يطعمون ترديني إن يردني مع إن ترني واتبعوني زخرف ومؤمني أولى من اتبعني فأرسلون ثم بهود تسألني ينقذون ثم تمدونني مع تتبعا يهديني في الكهف مع تعلما ومع لئن أخرتني وعيدي مآبي كيدوني بغير هودي بشر عبادي لي ديني يؤتيا نذري مع أهانني وأكرما ثم نذيري ونكيري تشهدون تخزوني قد هداني مع تفندون إيلافهم ثم عذابي صادي وفي المنادى نحو يا عبادي وثبتت في العنكبوت والزمر أخراهما وحرف زخرف أثر فصل وقل إحدى الحواريين محذوفة وإحدى الأميين ثم النبيين وربانيين وأثبت الياءين في عليين ورجح الداني حذف الأولى وابن نجاح قال الأخرى أولى ونحو يستحيي الأخير فاحذف مرجحا إذ سكنت في الطرف ورجحنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لو أدغمت لدى وليا ليه وحيا يحيي. يا دكتور سعيد يا نعم مولانا؟ نعم شيخ تاني كده، ورجحنه او رجحنه. لدى ورجحا نعم ورجحنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لو أدغمت لغير لدى وليي وليي لا لدى وليي يا وحي سيدنا يحيي يا سيدنا لدى مولانا، ولي. نعم شفنا مع حضرتك. ثاني أرجح عنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لو أظلمت. نعم في كسرة. ورجح عنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لو أدغمت لدى ولي وحي يحيي لدى القيامة وفي لنحيي وجاء في يحيي إطلاق لدى عقيلة ولابن حرب وردا. الواوات المحذوفة اكتفاء بضم ما قبلها. وهاك واو سقطت في الرسم في أحرف للاكتفاء بالضم. ويدعو الإنسان ويوم يدعو في سورة القمر مع سندعو. ويمحو في حاميم مع وصالح. الحذف في الخامسة عنهم واضح. فصل وقل إحداهما قد حذفت مما لجمع أو بناء دخلت كنحو ووري ويستوون موؤودة داوود والغاوون. ورسم لولا في الجميع أحسن وفي يسوء عكس هذا أبين. باب حذف إحدى اللامين. باب ورود حذف إحدى اللامين وهو مرجح بثاني الحرفين في الليل واللائي اللاتي واللا وفي الليل واللائي اللاتي واللاتي وفي الذي بأي لفظ ياتي. أحكام رسم الهمز. وهاك حكم الهمز في المرسوم وضبطه بالسائر المعلوم. فأول بألف يصور وما يزاد قبل لا يعتبر. نحو بأن وسألقي وفإن وبمراد الوصل بالياء لئن. ثم لئلا مع أئفكا يومئذ أئن مع أئنكم وحينئذ أئن أئن الأولان وكذا أئمة والمزن فيها أئذا. وهؤلاء ثم يبن أمة وأنبئ بواو حتما وأنبئ بواو حتما. فصل وما بعد سكون حذف ما لم يك الساكن وصفا ألفا. كملء يسألون والنبي شيئا وسوءا ساء مع قروئي. إلا حروفا خرجت عن حكمها فصورت بألف في رسمها. وهي تنوء مع حرف السوء أن كذبوا ومثلها تبوء. نعم طيب. وهي تنوء مع حرف السوء أن كذبوا ومثلها تبوء. والنشأة الثلاث أيضا واختلف في رسم يسألون عن عن السلف. يسألون عن من القرآن. وموئلا بالياء وما بعد الألف فرسمه من نفسه كما أصف كقوله دعاؤكم وماؤكم ونحو أبنائهم ونساؤكم. أنا كده ما فهمتش. أقول يسألون عن قيد. أي قيد يسألون عن كلها كلمتين من القرآن يعني. ايوه نعم أقصد يسألون عن أنبيائكم شيخ. عن انبائكم. نعم صحيح. نعم والنشأة الثلاث أيضا واختلف في رسم يسألون عن السلف وموئلا بالياء وما بعد الألف فرسمه من نفسه كما أصف كقوله دعاؤكم وماؤكم ونحو أبنائهم نساؤكم. وحذف البعض من أوليائي مع مضمر وألف البناء رفعا وجرا وجزاء يوسف في المقنع الهمز قليلا حذف. ونص تنزيل بهذه الأحرف أعني جزاؤه بغير ألف. فصل ومما قبلها قد صورت ساكنة وطرفا إن حركت كبدأ الخلق ونبدأ هنا يبدئ سؤال، سؤال جئتم جميل أوي وأنشأتم. يا دكتور سعيد. نعم وموئلا شكرا. بالباء، ها بيقول ايه؟ وما بعد الالف فرسمه من نفسه كما اصل. رسمه من نفسه يعني مرسومه على الف، مرسومه من جنس حركه ما قبلها، او من جنس حركه ايه اللي قبلها الف، حركته ترسم ايوه من جنس حركته من هو، جنس حركه حركته نفسه. هو. ايوه نعم، من جنس حركه. زي مثلا ايه؟ نعم ابناؤكم، تترسم لان اللي بعدها قال اللي قبلها الف تترسم من ايه؟ هي مضمومه الهمزه فترسم على واو. طب هي لو ابنائكم مكسوره تترسم على ياء، يعني على النبره زي ما احنا بنقول في مصر. طيب مثلا الملائكه تترسم على ايه؟ على على الياء. واضح كده؟ نعم. يبقى سؤال حلو برضه اللي هو ايه؟ وما إلا بعد المفتوحة كده، نعم إلا المفتوحة اذا مفتوحه ترسم على ايه؟ على السطر. على السطر. نعم نعم اذا مفتوحه ترسم على السطر. نعم يعني لا تصور. ايوه انا يعني على السطر يعني لا تصور. جميل جميل. تجنبا لاجتماع صورتين للهمزة. ايه نعم يعني ما ينفعش ألفين يعني. نعم نعم يا سيدي. حكم سيدنا كذلك طب لو كانت في الطرف، لو كانت في الطرف مشت على يعني السطر دائما. لو هي، لو هي منونة، لا عفوا، لو هي منونة يعني همزة منونة بالفتح، فالمفروض طبعا بعد ألف، أنا هذا اللي أنا أقصده، زي إيماء يعني. ها برضه هنا إيه يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني المفروض إن هي إيه ترسم، إيه ترسم على السطر، ترسم على السطر لأن قبلها ساكن، لأن قبلها إيه؟ قبلها ساكن اللي هو الألف ده. طيب المفروض إن هي إذا كلمة مثلا نداء أو ماء، طبعا هنا في ألف العوض، ألف العوض مش هترسم هنا، يعني في هذه الكلمات مش هترسم، ولكن هنقف عليها بالعوض. وهنا إيه يبقى نعم عشان الهمزة لا ترسم بين الهمزة لا ترسم إيه؟ لا ترسم بين. واضح كده؟ نعم نعم يا مولانا. فصل. ومما قبلها قد صورت ساكنة وطرفا إن حركت، فبدأ الخلق ونبئ يبدئ جئتم وأنشأتم يشأ واللؤلؤ. والحذف في الرؤيا وفي الدارأتم، والخلف في امتلأت في والخلف في امتلأت واطمأننتم. فصل. وفي بعض الذي تطرف في الرفع واو ثم زادوا ألفا، فعلماء العلماء يبدأ، والضعفاء الموضعان ينشأ، وشفعاء يعبأ البلاء، ثم بلا لام معا أنباء. جزاء الأولان في العقود، وسورة الشورى من المعهود. ومثلها لابن نجاح ذكر في الحشر والداني خلافا أثرا، وعنهما أيضا خلاف مشتهر في سورة الكهف وطه والزمر. ومع أولى المؤمنين الملأ في النمل عن كل ولفظ تفتأ، وبرآء معه دعاء في الطول والدخان قل بلاء. ويتفيأ كذا كذا ينبأ، وفي سوى التوبة جاء نبأ. ثم تفيكم شركاء يدرأ، وشركاء شرعوا وتظمأ. وأتوكأ وما نشاء في هود، والخلاف في أبناء. وعن أبي داود أيضا ذكر في لفظ أنباء الذي في الشعراء، وفي ينبأ في العقيلة ألف، وليس قبل الواو فيهن ألف. فصل. وإن من بعد ضمة أتت أو كسرة فمنهما إن فتحت كمئة وفئة وهزؤا، وملئت مؤجلا وكفؤا، وبعد كسل إن أتت مضمومة، كذاك أيضا أحرف معلومة، نحو ننبئهم أنبئك، وبابه وقوله سنقرئك، وكيف ما حركت أو ما قبلها، في غير هذه فلاحظ شكلها، كييأسوا وسئلت يذرأكم، ايه وسألوا بارئكم انا كده يكلأكم، انا كده مولانا ايه كييأسوا يائسوا يئسوا، نعم، كيئسوا وسئلت يذرأكم، وسألوا بارئكم يكلأكم، وإن حذفت في اطمأنوا فحسن، وفي اشمأزت ثم في لأملأن، وعن أبي داود أيضا أثرا، أطفأها واختار أن يصور، وما يؤدي لاجتباع الصورتين، فالحذف عن كل بذاك دون مين، كقوله آمن، كقوله آمنتم آباؤكم، كقوله آمنتم آباءكم، وأإله قاسئين جاءكم، رئيا ألقي وفي آبائي، تؤوي مآب وكذا دعائي، مستهزئون السيئات ملجأ، مآرب النأى رأى تبوأ، إذ رسموا بألف النأى رأى، لكن ياء في رأى من ما رأى، وأثبتت في سيئا والسيئ، سيئة هيئ وفي يهيئ، لكن في السيئ، لكن في السيئ لغاز صورا، هيئ يهيئ ألفا وأنكرا، بس كلام قالوا في العقيدة. الحروف الزائدة رسما، وهكما زيد ببعض أحرف من واو نو من ياء نو من ألف، في مئة ومئتين فرسما، بألف للفرق مع لأذبحا، ومع لكن لشيء وهما، في الكهف وابن وأنا قل حيثما، لا تيأسوا ييأس وقل عن بعضهم، استيأس استيأس أيضا قد رسم، لأوضعوا وابن نجاح نقلا، جيء لأنتم لأتوها لإلى، وجاء أيضا لإلى، لإلى جيء مع، وجاء أيضا لإلى جيء مع، لدى العقيلة وكل نسفع، إذا يكونا لأهب ونونا، لدى كأي رسم التنوين، وزيد بعد فعل جمع كعدلوا، واسعوا واو كاشفوا ومرسلوا، لكن من باء تبوأوا رووا، يعني كده يا مولانا إسقاطها وبعد واو من سعوا، سعيد ده فين شيء، وزيدة وزيد بعد فعل جمع كعدلوا، واسعوا واو كاشفوا ومرسلوا، واسعوا وواوي نعم، واسعوا وواو كاشفوا ومرسلوا، نعم، يعني بعد واو لكن من باء تبوأوا رووا، كاشفوا ومرسلوا بعد وهو الواو كاشف ومرسل، تمام، لكن من باء تبوأوا رووا، إسقاطها وبعد واو من سعوا، في سبأ ومثلها إن فاءوا، عتوا عتوا وكذاك جاءوا، وبعد واو الفرض أيضا ثبتت، وبعد أن يعفو مع ذو حذفت، ولؤلؤا منتصبا يكون، بألف فيه هو التنوين، وزاد بعض في سوى ذا الشكل تقوية للهمز أو للفصل، فصل وياء زيد من تلقاء، وقبل ذي القربى أتى إيتاء، وقبل في الأنعام قل من نبأ، وما خفضت من مضاف ملأ، بأيكم أو من وراء ثم من آناء مع حرف بأيد أفأ، والغاز في الروم معا لقائي، والياء من عن كل به بلفظ اللاء، فصل وفي أولى أولو أولاتي، واو وفي أولاء كيف ياتي، وعن خلاف سأريكم دون مين، ولأصلبنكم في الآخرين، رسم الألف ياء

وبعضهم في الروم أيضا كتب واوا بقوله تعالى من ربا مع ألف كرسبهم سواه كذا امرؤ وكلهم رواه. باب في الكلمات التي كتبت مفصولة كانت عن الصين. الأصل. نعم شيخنا، مع ألف. فصل عندي فصل. وبعضهم طيب. الروم وبعضهم أيضا في كتب. الروم أيضا كتب واوا بقوله تعالى من ربا مع ألف كرسمهم سواه كذا امرؤ وكلهم رواه. باب في الكلمات التي كتبت مفصولة عن الأصل، مفصولة طيب ده على باب، الأصل، نعم باب المقطوع والايه كلمات والموصول. والموصول، انا مفصول والموصول. نعم طيب ما اظن ان احنا ننتهي النهارده، خبرك، فنتوقف هنا ان شاء الله، نتوقف ونكمل غدا باذن الله جل وعلا. والله موفق، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. نسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في خير، وأن يجعل مجالسنا مجالس نور وبركة، وأن يبارك لنا ولكم في شعبان، وأن يبلغنا وإياكم جميعا رمضان ونحن في خير وعافية وأمن وأمان وصحة وحسن إسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لكل خير، ويجعلنا فيه من الموفقين ومن المسددين ومن المقبولين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبرم لإخواننا في غزة من أمرهم رشدا، وأن يعني يبلغهم رمضان ونحن وهم في خير حال وفي أفضل حال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل هذه الأحوال يعني إلى أحسن حال. نسأل الله أن يحفظ إخواننا في غزة، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.